نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وحدثته أن بينك وبين الفتنة بابا يكسر، قال: أكسرا هو؟ لا أبا لك، لعله يفتح ثم يعاد. فقلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، حديثا ليس بالأغاليط. هذا الحديث أخرجه مسلم كما ذكرت لكم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وحذيفة هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعلمه بأسماء المنافقين. وكان عمر يسأله: هل ذكر اسمي فيهم؟ كما ورد. فحذيفة أمين السر. وكان حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأسأله عن الشر مخافة أن أدركه. حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر عند أمير المؤمنين، قال: وكان عمر رضي الله عنه كان لا يضيع وقتا في السمر، كان يسأل، وكثيرا ما كان يسأل عمر رضي الله عنه مجالس علم، يسأل الناس: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن؟ من سمع منكم؟ لأن الصحابة عدول، وأنهم عليهم مسؤولية، كان عليهم مسؤولية كبيرة، ألا وهي تبليغ هذا الدين إلى من بعدهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته العصماء، والتي وردت في الصحيحين ورواها مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، لما قال فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد ليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال أهل العلم: فألقى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية على الأمة كلها وعلى الصحابة أولا، فهم المعنيون بالدرجة الأولى في تبليغ هذا الوحي، فكان يذكر بعضهم بعضا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فعمر يسأل رضي الله عنه: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن؟ والفتنة الابتلاء والاختبار، وهذا في لغة العرب. ثم كما قال القاضي وغيره، وقد ذكره النووي رحمه الله في الشرح على مسلم، قال: ثم تغير، يعني هذا الاختبار والابتلاء إذا كشف عن حالة سيئة فهي الفتنة، هي هذه الفتنة، أن يتحول الرجل من حالة حسنة إلى حالة سيئة. ولذلك الرجل أبو سعدة اللي هو اتهم سعد بن أبي وقاص لما قال كلاما في مجلس إنه لا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يمشي في السرية، ودعا عليه سعد، هذا الرجل بعد ذلك لما أصابته دعوة سعد فكان بيمشي ورجل كبير يغمز الجوال للجواري، فحينما يسأل لماذا تفعل هذا وأنت رجل كبير، يقول: كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. يعني أنا رجل مفتون، أي تغير حالي من حالة حسنة إلى حالة سيئة بسبب دعوة سعد. فهذه تسمى هذه الفتنة، والله سبحانه وتعالى يبتلي من يشاء بما يشاء ويختبر الأمم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث وهو يذكر الفتن؟ فقال جماعة من الناس: نحن سمعنا. قال: لعلكم تقصدون فتنة الرجل في أهله وجاره. العلماء يقولون: إيه معنى فتنة الرجل في أهله وجاره؟ فتنة الرجل في أهله، في أولاده، في زوجته، على ضربين: الأول إما أن يشتد حبه لهم فينشغل بهم عما أوجب الله عليه ويفرط فيما فرض الله عليه، فدي فتنة، أو ينشغل عنهم فيما أوجب الله عليه في حقهم، وده برضو مفتون كلاهما. وكذلك الجار كما قال صاحب التحرير: فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدق. ليه؟ الصلاة الخمس كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، الوضوء، الصدقات، كل هذه الأعمال الصالحة من مكفرات الذنوب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في حق الرجل، وهذه الآية إنما نزلت لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وشكى له أنه قبل امرأة، فقال له: اذهب، لم ينزل علي فيك شيء. ثم أخذه ما يخذ من الوحي، فأنزل الله عز وجل قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فنادى عليه وأخبره به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. يبقى أنت إذا أصاب الإنسان منا سيئة، ارتكب سيئة، فليبادر بفعل حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدق. لكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ فأسكت القوم، يعني سكتوا. فقال حذيفة: أنا، يعني أنا سمعته. فقال عمر: أنت لله أبوك. لله أبوك دي كلمة مدح عند العرب، وهي من المسكوكات الأدبية، كلام موروث مختصر يعبر عن معنى كبير جدا في كلمة أو في كلمتين. وده زي مثلا لله دره لا فض فوك إلى آخره، لله أبوك، وزي لا أبا لك، لا أبا لك ده مدح مش ذم. فما قالوا لله أبوك يعني أنا أتى بمثلك، وده كلمة مدح لما واحد يعجبه عمل واحد. لله أبوك زي لله دره، لله أبوك أخبرنا بهذا يعني. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أيكم سمعه وهو يذكر الفتن التي تموج موج البحر. تموج موج البحر أي هي عبارة عن فتن متلاطمة يدفع بعضها بعضا، لأنتم عارفين بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم كما في الصحيح، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يصبح كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وده كلام كثير جدا يعني. أنا قرأت في تاريخ ملك من الملوك اللي مسكوا مصر، لما رجع إلى بلده من غير ذكر أسماء وعرضوا عليه حكومة وزارة، قالوا لكنها لا تكون لمسلم، فغير دينه، غير دينه لذلك عشان يمسك منصب دنيوي. فداء يبيع دينه بعرض من الدنيا، زي علماء السوء الذين يفتون للسلطان بكل ما هو قبيح فيجعلونه حسنا له. ده دول علماء سوء، دول باعوا دينهم بعرض من الدنيا في مقابل منصب أو ثناء، زي هذا الرجل المعتوه الذي دخل على ملك من ملوك الدنيا وقال له ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. ما هو كذا القرب من السلاطين كذا، احكم فأنت الواحد القهار. فابتلاه الله عز وجل بمرض، فخرج من القصر يعوي كالكل ويقول لست الملوم أنا الملوم، علقت أمالي بغير الخالق إلى آخر ما قال، ونحن لا نحتاج إلى قوله أصلا. فدي فتن متلاطمة متزاحمة، زي بعض الناس اللي بتأخذوا العزة بالإثم، هو يعارض قرار معين أو شيء معين، وأنا لا أتدخل في هذه الأمور، لكن أعلق على أخطاء المسلمين. راجل عامل يافطة كبيرة للإسلاميين ويقول لا أعبد ما تعبدون، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ده واحد معلق لفظ لا أعبد ما تعبدون، حاجة من الاثنين، إما أنت تعبد غير الله أو تتهمهم أنهم يعبدون غير الله، ودي كارثة كبيرة. فالإنسان يتحرى الدقة في كلامه، لا يغضب فيخرجه الغضب عن دين الله، إن العبد لا ينطق بالكلمة من سخط الله عليه فيهوي بها في جهنم، كلمة واحدة. ولذلك في حفل تخريج طه حسين شوفوا كلمة واحدة، الخطيب اللي كان الملك بيصلي عنده، الملك جالس والخطيب بقى عايز يمدح الملك، فقال جاءه الأعمى فما عبس ولا تولى. من اللي عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد صاحبنا ما خلص الخطبة ونزل، قام الشيخ محمد شاكر وكيل الأزهر الشريف، قام وقال أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن الخطيب كافر، دنيا قامت ولم تقعد. قال لأنه أراد أن يقول أن الملك كان أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم في في هذا الموقف والتعريض بالجناب النبوي كفر. فالإنسان ممكن ينزلق لسانه لغضب أو لفخر أو لمدح، فلا بد أن نحذر هذا، وهذا من الفتن أيضا. قال حذيفة: أنا؟ قال: لله أبوك. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. اللي شاف صناعة الحصير يجد أن الرجل يأتي بصناعة الحصير فيدخله في الخيط عودا عودا، دي من ناحية الصنعة. وإذا نام رجل بجزء من كتفه عريانا على الحصير فإن الحصير يترك أثرا على جسده عودا عودا، ويظهر كأنه ملتصق بالجسد. العلماء يقولون هذه الفتن إنما تلتصق بالقلب، بعرض القلب، لأن العلماء لهم تفسير. والإمام النووي رحمة الله عليه قال: ومعنى الحديث هو الظاهر من ألفاظه، وذلك لشدتها وخطورتها. تأتي فتن متلاطمة متزاحمة يكون الحليم فيها حيرانا لا يعرف ماذا يصنع. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها شرب الفتنة وامتزج بها وخالطها وهي فتنة، لأن الفتن إذا أطلت عرفها العلماء، وإذا ذهبت عرفها العلماء والجهلاء. فهذا أشربها، تعرفين أشربها دي يعني؟ يعني كأنها صارت جزءا منه. فلو قلنا إن الثوب مشرب بالخمرة بالحمرة، يعني معناه أنت ترى اللون الأحمر مخالطا له، كأنه فيه من أول الأمر مسبوغ به، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فمن غضب الله عليهم أن صارت عبادة العجل من طبائعهم. ولذلك على العكس تماما، كما في الصحيح حينما سئلت عائشة رضي الله عنها، كما في الصحيح من طريق سعد بن هشام، قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. العلماء يقولون خلق القرآن يعني، قالوا: كانت أوامر القرآن، أوامر القرآن ونواهيه وآدابه صارت فيه طبعا جبليا، يعني يتحرك بها تلقائيا، فيأمر بما أمر القرآن به وينهى عما نهى عنه ويتأدب بأدبه، صار من طبيعته، مش محتاج لاستحضار، الموضوع موجود. ده كان خلق القرآن. ولذلك مثل هذا الرجل، مثل هؤلاء: أشربوا في قلوبهم العجل، في قلوبهم العجل بكفره. تعال معي على هؤلاء: أي قلب أشربها غاص فيها وواقعها فشربها وصارت من طبائعه، نكتت فيه نكتة سوداء. الإنسان إذا ارتكب معصية نكتت، يعني نقطت، تحط نقطة سوداء على القلب، كل ما يرتكب معصية يتحط على القلب لحد ما يسود القلب. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران سواد على القلب، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون بسبب سوء صنيعهم ومعصيتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، لأن السواد ده لما يتحط عليه نقطة بيضة. تخيل أنت لما يجي واحد بيشتغل في أي دهان يبدأ يدي بطانة بيضاء للبيت مرة واثنين لحد ما يبيض يغطي على العفن الذي هو في أسفل. إن الحسنات يذهبن السيئات، فالنقطة البيضاء إنما تطمس هذا اللون الأسود، نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبي، على أبيض اللون مثل الصفا الحجر الأبيض الناصع الأملس. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ده حجر أملس ناعم تنزلق من عليه لا يتأثر بالفتن، إنما هو ثابت على ما هو عليه من الحق، لأن الثبات مطلوب في أيام المحن، أن تتمسك بدينك وبأوامر شرعك. لما دعا موسى على قومه قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما، إيه المطلوب؟ لأن الله استجاب، وبين أن يقع هذا على أرض الواقع فترة من الزمن، إيه المطلوب فيها؟ فاستقيما، أي ثبات على منهج الله، هو ده المطلوب في أيام المحن، الثبات. لا تنسى ثوابت دينك التي تربيت عليها، ده ثبات. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ما تمشيش ورا جاهل أبدا، إنما امشي خلف العالم، وما يعقلها إلا العالمون، ده القرآن ونص القرآن. فحتى تصير القلوب تصير على قلبين، أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر القلب اللي شرب المعصية، شرب الفتن ووقع فيها وخالطها واستمتع بها، أسود اللون بسبب النقط السوداء، مربادا، يعني عارفين السواد لما يختلط بالبياض كان أبيض على الفطرة وبعدين اتسود، كالكوز مجخية يعني منكوس، فين لما يجي كوب زي ده ويقلب هل يبقى فيه شيء؟ لا يبقى فيه شيء. وكذلك القلب، وكذلك القلب لا يعرف معروفا، كل ما يرى معروف لا يعرفه، ولا ينكر منكرا، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، إلا ما أشرب من هواه، اللي هو عايزه بهواه الذي خالط الفتن، فيظن الحق باطلا وهو يعلم أنه الحق، لكن يتناسى هذا الحق ويمشي في الباطل وغي، وذلك لما فيه من الزخارف وما فيه من المتع وما فيه من المنح الدنيوية أو المناصب. هذا هو. قال: وحدثت أن بينك وبين الفتنة بابا، إلى آخر الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، إن الثبات على الدين هو، أو إن عوامل الثبات أثناء المحن وأثناء الفتن، هناك عوامل كبيرة جدا، كثيرة جدا، نذكر بعضها، وقد ذكر علماؤنا أو ذكرها علماؤنا. عوامل الثبات عند الفتن منها البصيرة. البصيرة دي هي عنصر إدراك القلب، إدراك القلب، إن إزاي تدرك بقلبك أن هذه هي الفتن المتلاطمة. البصيرة بالنسبة للقلب كالعين بالنسبة للجسم، والبصيرة دي حتى تكون بصيرة دي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة دي لا تؤتى إلا لمن صدق الله ورسوله، كان صادقا في إيمانه، صادقا في اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تكون إلا لرجل تعلم العلم الشرعي على أقل فروض الأعيان. تعرفين ده البصيرة علم ونور وهدى، وأن يكون الرجل عاملا بما يعلم، ودي مهمة جدا حتى يؤتى هذه البصيرة، يكون عنده علم شرعي ويعمل بمقتضى هذا العلم. لأنكم تعلمون نحن نعاني من مشكلة الأسوة، إن الرجل لما يكون رجل نتأسى به، احنا محتاجين الأسوة دي في كل تخصص نتأسى به، وعايزين العلماء اللي هم يعملون بما يعلمون. يبقى هو بيقول الكلمة، والكلمة دي هو يعمل بها ويطبقها، ده رجل عنده بصيرة. لأن ابن القيم رحمة الله عليه، لأن العمل بخلاف ما نعلم دي قضية كبيرة جدا ومشكلة. قال ابن القيم رحمه الله: قال أولئك الذين تخالف أقوالهم أفعالهم، هؤلاء أوعية للعلم يسيرون، لا ينفعون بل قد يضرون، وقفوا على أبواب الجنة يدعون الناس إليها بأقوالهم، ويدعون إلى النار بأفعالهم. كلما قالت أقوالهم هل هم اسمعوا، قالت أفعالهم افرنقعوا لا تسمعوا. لو كان خيرا ما يدعون إليه لكانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة هداة مرشدون أجلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق أذلاء، ليسوا بأجلاء بئس ما يصنعون. فالعمل بالعلم هذا كله إنما يولد البصيرة، وكذلك غض البصر عما حرم الله. ده من أسباب حصول البصيرة وجودها عند الإنسان. رجل صادق الإيمان، صادق الاتباع في سره وفي علنه، رجل عنده علم شرعي ويطبق هذا العلم ويغض بصره عما حرم الله. البصيرة لها كلام كثير جدا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. العلماء يقولون للرجل الذي يدعو إلى الله لابد أن يكون عنده بصيرة بما يدعو إليه، أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه أولا، ويكون على بصيرة بمن يدعوه. الشخص اللي أنت بتدعوه وتتكلم إليه وتحدث إليه من هو؟ وأن تكون على بصيرة بطريقة الدعوة، وأن تكون على بصيرة بأهداف الدعوة. ودي مسألة يعني محتاجة شرح كتير. خلاصة القول البصيرة من أسباب الثبات، لأن البصيرة يدرك بها القلب أن هذه فتنة، يوم يأخذ أهبة استعداده لها ويحذر المسلمين منها ويقوم لله بالحجة ويظل ثابتا على ما هو عليه من الحق. وأيضا من عوامل الثبات الرجوع لأهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبدأ يرد إلى العلماء، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، يعني خليك مع العالم، لأن العلماء عندهم بصيرة، عندهم نور من الله، عندهم هدى، وما يعقلها إلا العالمون. من أين جاء هذا؟ من مداومة النظر في الكتاب والسنة وأقوال العلماء. إذن استشكل عليك أمر، ارجع إلى أهل العلم واجعلهم بينك وبين الله، حتى إذا سئلت يوم أن تلقاه فإنك ستقول يا رب سألت فلان. والعلماء على أن العام على مذهب مفتيه، لو أنك تعلم أن رجلا عنده من العلم فسألته عن مسألة فأفتاك، فإنما الاسم عليه هو وليس عليك وأنت بريء. بل إن عملك لو أن الرجل أفتاك بعمل بقول أو بفتوى معينة وكانت هذه الفتوى خاطئة وأنت لا تعلم وصرت عليها ردحا من الزمان ثم تبين لك الخطأ، مضى عملك الذي مضى صحيحا واسمك على من أفتاك. يبقى رد المسألة إلى العلماء دي من عوامل الثبات أيضا. وأيضا الحذر من الإشاعات من عوامل الثبات. تعرفين الإشاعات المغرضة كثيرة جدا، الإشاعات دي كم أقضت مضاجع وأقامت فتنة بين المسلمين. الإشاعات في ناس متخصصة في أوقات المحن والفتن يقومون ببث الإشاعات التي تفرق بين المسلمين حتى يقتل بعضهم بعضا. الإشاعات وصلت إلى مقتل، إلى قتل عثمان رضي الله عنه، الإشاعات الكاذبة. الرجل اللي قتل عثمان ذو النورين، تزوج من بنتين من بنات الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة تستحي من عثمان، ثالث الخلفاء الراشدين. عثمان معروف مكانته عند النبي عليه الصلاة والسلام. اللي قتله يقول طعنته 9 طعنات، طعنته 9 مرات، 6 لما في نفسي منه، ضربته 6 عشان الغيظ اللي عندي، وده كان برضه بسبب إشاعات كاذبة لو أنت بتقرأ هتعرف، و3 لله رب العالمين. شوفوا 3 لله، يقتل أمير المؤمنين عثمان لله، إذا ما هذا الجهل الفاضح؟ إذن الإشاعات دي، ولذلك كانوا يتربصون بعثمان. إذا رديت الأمر للعلماء سكن. يعني أضرب لك مثالا وأختم به. في صحيح البخاري من طريق عثمان بن موهب رضي الله عنه أن رجلا حج يعني كان يحج في العام، دخل على جماعة من قريش فقال: من القوم؟ قالوا: قريش. قال: ومن الشيخ؟ الشيخ اللي جالس ده مين؟ قالوا: ابن عمر. ده عبد الله بن عمر. قال: إني سائلك فأجبني، أنا أسألك عن أسئلة أجبني عنها. قال: سل. قال: هل تخلف عثمان عن غزوة بدر؟ قال: اللهم نعم. قال: وفر يوم أحد؟ قال: اللهم نعم. قال: ولم يشهد بيعة الرضوان؟ قال: اللهم نعم. قال: الله أكبر. إيه ده؟ يعني الرجل انتصر. الشبه اللي عنده صحيح، لأنهم كانوا يطعنون في عثمان إشاعات كاذبة، لا سيما إذا انتشرت بين غير العلماء، بالناس لا يعرفون شيئا عن العلم. فقال له: استنى تعال أبين لك. أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رقية معاه بنت النبي عليه السلام، وكانت مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهما. يعني اجلس مع زوجتك اللي هي بنت النبي عليه السلام المريضة، لأن أمها ماتت وليس معها من يقوم عليها من الرجال وليس لها أخ. قال: إن لك أجر رجل، يعني اجلس مع زوجتك وهي مريضة، وإن لك أجر رجل شهد بدرا وسهما، أنت زيك زيه، ولو في غنائم لك برضو منه. تعرفين رقية رضي الله عنها، النبي عليه السلام لما انتصر في بدر ولسه الخبر جاي ماتت رقية، وكان عندها 20 سنة. يعني النبي عليه السلام جاي فرحان من الانتصار في بدر يجد ابنته رقية ماتت. شوف الابتلاء. تخيل، ماتت رقية في غياب أبيها وهو يجاهد في سبيل الله، وهؤلاء يأخذونها حجة على عثمان. من الذي أمر الناس بالخروج إلى بدر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي أمر عثمان أن يبقى؟ رسول الله. إذن إيه ذنب عثمان؟ قال: وأخبرك، أما فراره يوم أحد، قال: فأشهد أن الله قد عفى عنه. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. ده العفو محو الذنب بالكلية. الله عفى عنه وأنت لا تعفو، يبقى دي شبهة تانية. قال: وأما تخلفه عن بيعة الرضوان فلو كان ببطن مكة أحد أحب إليه من عثمان لأرسله، وإنما تمت بيعة الرضوان بسبب غياب عثمان، لأن النبي عليه السلام أرسله إليهم ليبين لهم أنه ما جاء لقتال وأنه جاء قاصدا البيت، فظهرت إشاعة أنهم قتلوه أو أسروه، خلاص ما عادش راجع. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قال: وهذه، يقول بيده اليمنى، وهذه يد عثمان، ثم ضرب بها على يده الأخرى، قال: فخذ هذا واذهب. روح بقى اتكلم زي ما انت عايز، يجمعون شبها وأكاذيب يفهمونها على هواهم وأمزجتهم، وظلوا كذلك حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه بالإشاعات الكاذبة المغرضة. إذن في زمن المحن لابد أن ننتبه وأن نتضرع إلى الله وأن نثبت على الحق. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا. ثبات وذكر واستقامة وتقوية للصلة بالله وثبات على المبادئ ورجوع إلى العلماء والحذر من الإشاعات المغرضة. هذه نصائح أقولها لنفسي أولا ثم لإخواني جميعا في هذه الظروف الحانكة التي تمر بها أمتنا، ونقول لكل الأطراف اتقوا الله في مصر، اتقوا الله في بلدكم، ادعوا إلى الحق، مروا بالمعروف بمعروف، وانهوا عن المنكر بغير منكر، لا تعطلوا مصالح البلاد والعباد، لا تعتدوا على أموال الناس الخاصة ولا الأموال العامة، واسعوا إلى بناء بلدكم بسواعد قوية، أقيموا شرع الله سبحانه بينكم، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اكشف هذا البلاء عن إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سوريا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سوريا. اللهم فك عنهم هذا الحصار وهذا الدمار وهذا القتل والخراب يا رب العالمين. أمدهم بمدد من عندك وبقوة من عندك. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عالة فاحملهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عالة فاحملهم، عراة فاكسهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولها شرارنا. اللهم وفق رئيس الجمهورية إلى ما فيه لخير البلاد والعباد. اللهم وفقه إلى ما تحبه وترضاه، خذ بناصيته إلى كل خير. اللهم أصلح بطانته، اللهم ارزقه البطانة التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر يا رب العالمين. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. وقم إلى صلاتكم، ارحمكم الله، وأقم الصلاة.